أختي بدأت تخرج من المنزل من غير لبس العباءة، وعندما نصحتها لم تتقبل، هل يجوز أن أقول لها إن الله غاضب عليك؟ علشان ما شنو؟ لأنك لو ما تسمعين الكلام. يعني الآن يعني هؤلاء الناس الذين يعني تقع منهم بعض المعاصي، سواء هذه أو غيرها من المعاصي، حقيقة أن الإنسان يعني إذا كانت طبعا العباءة ما هي مقصودة لذاتها، الله ما أمر بلبس العباءة، الله أمر بالستر سبحانه وتعالى، قل للمؤمنات يدنين عليهن من جلابيبهن. يعني في بعض البلاد الإسلامية ما عندهم العباءة، يعني في تركيا مثلا، في الشام، في غيرها من بلاد الإسلام، يعني ما يعرفون العباءة لكن يلبسون اللبس الذي يستر. فالعباءة ليست المقصودة لذاتها، وإن المقصود الستر، الحشمة في اللباس، المقصود هو الحشمة في اللباس، هذا هو المقصود لذاته. فإذا كانت إذا لم تلبس العباءة تلبس لباسا محتشما ليس فيه الزينة ولا الإثارة ولا الضيق ولا الشفاف ولا المقطع ولا غير ذلك فلا بأس. وأما إذا كانت يعني لما تترك العباءة تلبس بنطال مثلا، أو تلبس مثلا ملابس ملونة تثير الانتباه أو غير ذلك من الأمور، أو تضع المكياج أو غيره، فهذا لا يجوز، وحتى لو بالعباءة، فأقصد المكياج وكذا. فالقصد أنه العباءة ليست مقصودة لذاتها، وإن المقصود لذاته هو الستر والحشمة، أن تحتشم المرأة في لباسها، هذا هو المقصود، وليست العباءة لذاتها. والله المستعان.